الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فذلك أقدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وصدق رسول الله. مثل: عين ما تنظر، قلب ما يحزن. مثل من أمثالنا الشعبية، يعني أن إنسانا لم تر عينه شيئا يبهرها ويشوقها فإن قلبه لا يحزن إذا ما فاته هذا الشيء ولم يحصل عليه. ويضرب هذا المثل كثيرا لبيان قيمة القناعة بما في اليد وعدم التطلع إلى ما في يد الغير. عين ما تنظر، قلب ما يحزن. ما رأيكم؟ علم. التلفزيون والإدمان. مشاهدة التلفزيون قد تكون مفيدة ومسلية، إلا أن الإفراط في المشاهدة قد يؤدي إلى حالة تشبه إدمان المخدرات والعقاقير المهدئة. لدراسة ردود أفعال من يفرطون في مشاهدة التلفزيون، قام فريق من الباحثين الأمريكيين بتجارب مهمة اعتمدت على رصد أمواج المخ وسرعة ضربات القلب أثناء المشاهدة الطويلة. أظهرت النتائج أن النشاط الفكري للمشاهدين كان محدودا للغاية، وأن موجات ألفا المعبرة عن درجة هذا النشاط تقل خلال المشاهدة عما تكون عليه أثناء القراءة. كشفت هذه التجربة أيضا عن أن الإحساس بالاسترخاء عند المشاهدين ينتهي عند إطفاء التلفزيون، كما يستمر انخفاض النشاط الذهني. مما أظهرته نتائج الأبحاث أن حياة الذين يفرطون في مشاهدة التلفزيون حياة غير متوازنة، كما أن آلام التوقف عن المشاهدة شبيهة بمعاناة وآلام الإقلاع عن المخدرات. علم. جون بيرد. جون لوجي بيرد هو مخترع جهاز التلفزيون، أكثر اختراعات القرن العشرين أثرا في حياة البشر. ولد بسكوتلندا في عام 1888، درس العلوم في جامعة جلاسكو، ومارس في بداية حياته عددا من المهن الهندسية والأعمال التجارية والتي لم يستطع الاستمرار فيها بسبب اعتلال صحته، فعكف على البحث العلمي. في عام 1925، وباستخدام جهاز بسيط صنعه من بقايا الخردة، نجح جون بيرد في نقل صورة دمية ووجه إنسان من غرفة إلى أخرى داخل شقته، وكان هذا أول نقل حي لصورة متحركة. على مدى سنوات تابع تجاربه بحماس لتطوير اختراعه، وكان أول استخدام تجاري لتلفزيون بيرد في عام 1929، حين بدأت هيئة الإذاعة البريطانية في استخدامه في بث الأخبار وبعض الصور المنوعة. استطاع بيرد أن ينجح أيضا في توليد صورة تلفزيونية مجسمة وملونة، كما كان أول من صنع مسجل للصور التلفزيونية باستخدام أسطوانات الشمع مع برادة الحديد. في 14 يونيو من عام 1946 توفي هذا المخترع العبقري جون بيرد عن 58 عاما. من الإعلانات الطريفة ذلك الإعلان الذي علق يوما على أحد المطاعم في أوروبا وتقول كلماته: تفضلوا وادخلوا مطعمنا واستمتعوا بالطعام مع الراحة والسلام، فليس لدينا جهاز تلفزيون. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.